وسلام على المرسلين والحمد لله يا رب العالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد. والقرآن ذي الذكر فللذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد. صاد. والقرآن ذي الذكر. والقرآن ذي الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد. والقرآن ذي الذكر. والقرآن ذي الذكر. والقرآن ذي الذكر. الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا. فنادوا على تحين مناص. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. وعجبوا هذا ساحر

صدق الله العظيم.